خير ايش فيه صوتك خير حبيبي قول علمني والله لقلب الدنيا علشانك وزلزلها احس بنبرتك شي غير شي يوجع وذابحني والله يا حبيب الروح حياتي فدوة لك خذها واذا خوفك من الفرقة خذها يا الغلا مني انا والله من دونك دروب الحب ما دلها واذا خايف من الدنيا تعال بجنبي واحضني وخلي بكره البكره واكيد الله يسهلها طلبتك مني لا تخجل سؤالك يا ما خجلني ويا ما شالت الدنيا بعيني وانت زينها وعينك خلها بعيني ولا تبخل ابد عني ولو مد الحزن يده بإذن الله بقطعها خير ايش فيه صوتك خير حبيبي قول علمني والله لقلب الدنيا علشانك وزلزلها احس بنبرتك شي غير شي يوجع وذابحني والله يا حبيب الروح حياتي فدوى لك خذها